تسمعي ما استدللنا بحديث عائشة حينما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فنحن نستنبط من هذا الحديث أنه يجوز لها وهي حائض أن تدخل المسجد الحرام، تذكرون هذا؟ جيدا. طبعا بقية كلام معروف يعني كيفية الاستنباط. إضافة لل يعني ذكرت يعني تفصيله معروف. الآن هنا أظهر عن ابن عباس أتته امرأة فقالت أدخل الكعبة، كعبة مش المسجد، وأنا حائض. قال نعم، وإن كنت تسجينه سجا استدخلي ثم استرسلي ثم ادخلي. هذا وضوح وصراحة بالغة. حبيت حطها في بالكم. أشهد عن الشيء. شيخي وين هذا الأثر جاي؟ ناريوي.